بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما المصارف، يعني مصارف المال، الأموال السلطانية، فالواجب أن يبتدأ في القسمة بالأهم، فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. العطاء يعني الأجر السنوي، أو ليس الأجر، المرتب السنوي أو الشهري الذي يؤخذ من الدولة الإسلامية لبعض الناس، الذي تعطيه الدولة الإسلامية لبعض الناس. فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، مثل الجيوش المعاصرة ضباطا وجنودا يعني. فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء، لأنه لا يحصل إلا بهم، لا يحصل الفيء إلا بهم، لأن الكفار إنما يبذلون هذا المال بلا قتال خوفا من القتال، فلا يحصل الفيء، الخراج والجزية ويعني ما يؤخذ من أموال الكفار، إلا بوجود قوة للمسلمين وإن لم يقع قتال. حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء، هل هو مختص بهم بالمقاتلة بالجنود أو مشترك في جميع المصالح. الجماهير على أنه يبدأ بهم، فإن بقي شيء فللمصالح الأخرى. وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. الصدقات لابد أن تكون للمصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وسبق شرحها، والمغنم خمسه في المصارف الخمس المذكورة في قوله عز وجل: إن فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والباقي أربعة أخماس للغانمين كما سبق بيانه. يقول: ومن المستحقين ذو الولايات عليهم، ذو الولايات على المسلمين المتفرغين للولايات، ليس كأجرة للولاية، فإن هذه الولايات عبادات فرض على الكفاية، وقد تتعين وتصبح فرض عين، فلا يأخذ أجرة عليها. العبادات لا يصح الاستئجار عليها، وإنما يأخذ كفاية من عطاء من بيت المال من أموال المسلمين العامة. يقول: كالولاة، من أول رئيس الدولة الإسلامية الخليفة ومن دونه من أمراء الولايات المختلفة والبلاد المختلفة، يأخذون رواتب تكفيهم، فالمقصود كفاية وليس المقصود أجرة كما ذكرنا. وهذا الباب يدخل فيه يعني في وقتنا كل موظف عام على مصلحة للمسلمين يؤديها. يقول: كالولاة، طبعا إذا كان يؤديها بشرع الله عز وجل، ولا يصحح من هذه الولايات إلا ما كان موافقا للشرع. أما من كان مثلا يتولى لغير إقامة الدين، أو يحكم يقضي بخلاف ما أنزل الله عز وجل، فلا يستحق أجرا، يعني لا يستحق عطاء على ذلك. يقول: ومن المستحقين ذو الولايات الولاة عليهم، كالولاة والقضاة والعلماء. العلماء إذا فرغهم الإمام لوظيفة معينة كالإفتاء مثلا، أو التعليم والتدريس، وأما ما كان عليه حال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أنهم كانوا كان لهم عطاؤهم من بيت المال بحكم جهادهم السابق قبل ذلك، وكان عطاء لكل رعايا الدولة. وبعدهم العلماء الأكابر لم يكونوا يأخذون شيئا من بيت المال على العلم والتعليم، لكن بعد مراحل أخرى أصبحت هناك ولايات على الإفتاء والتدريس ونحو ذلك، يعني هناك تفريغ من السلطان لأناس من أجل أن يتولوا تعليم الناس. لكن نقول مثلا، هل كان الإمام أحمد، هل كان الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الترمذي، أبو داود، الذين بذلوا الجهد الجهيد في نشر العلم وجمع السنة وشرحها وتدوينها والسفر في الأقطار المختلفة من أجل القيام بهذا، لم يكونوا يأخذون شيئا من بيت المال على ذلك. لكن قد يحتاج إلى هذا، هناك من يفرغ لطلب العلم، طلاب العلم المتفرغين الذين يحتاجون يأخذون من هذا المصرف، مصرف الفيء أو مصرف الأموال العامة، الأموال السلطانية العامة. ولذلك ليس طلاب العلم على سبيل المثال ولا العلماء من مصارف الزكاة، إلا أن يكونوا من أهلها كفقراء أو غارمين. وأما أنهم يأخذون إذا تفرغوا لطلب العلم لحاجة المسلمين إلى ذلك وعجزوا عن الكسب، أو كان الكسب يؤخرهم إذا قضوا أوقاتا طويلة يؤخرهم عن طلب العلم، فإن ذلك يجعلهم مستحقين من هذا المال، مال الفيء والأموال العامة للمسلمين سوى الزكاة. قال: والسعاه على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك. فهذا الظاهر أنه من ضمن مصارف الزكاة ومن ضمن مصارف بيت المال الأخرى، يمكن أن يجعل عطاء الساعين على جمع الأموال، جمع الزكاة، جمع الجزية، جمع الخراج، وكذلك حفظها، الموضوع في مخازن مثلا أو خزائن، وكذا من يقسمه ويوصله للناس، كل هؤلاء قد يجعل لهم عطاء من بيت المال، ويمكن أن يأخذوا كذلك من سهم الزكاة. قال: حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. الأصل أنه لا يؤخذ أجرة على ذلك، ولكن كما ذكرنا هذه عبادات لا يؤخذ عليها أجرة، إنما يؤخذ عليها جعل وعطاء من بيت المال إذا اقتضت هذه المهمة وهذه الولاية امتناعه من الكسب واحتاج. لكن على سبيل المثال، إذا كان هناك إمام يؤم الناس دون أن يتفرغ من عمله، ودون أن يترتب على إمامته للناس أنه يقتضي أن يحبس عن العمل، فهذا لا يستحق من أجل عمله ذلك عطاء، وكذا المؤذن، وإنما يستحق ذلك من على سبيل المثال في مكان بعيد لا بد وأن يجعل فيه إمام يصلح للإمامة، هذا سوف يؤدي إلى أن يعجز عن الذهاب إلى الكسب، ولو ذهب يكتسب لا فرغ المكان ولما صلى فيه إلا من لا يحسن الإمامة أو أذن من لا يحسن الأذان، فعند ذلك يأخذ هذا الإمام وهذا المؤذن من عطاء بيت المال الإسلامي، ليس أجرة. لأن البعض يظن مثلا أن هذا الشخص لو صلى مثلا 4 صلوات من 5 فإنه يستحق 4 أخماس للراتب، أو صلى مثلا 3 ولا تصدق بالباقي أم لا، هذا ليس على سبيل إيجارة، ليس الصلاة ب10 جنيهات مثلا ولا ب100 جنيه، هذه كفاية من بيت المال إذا كان متفرغا لهذه المهمة، إذا كان عاجزا عن الكسب بسببها وليس عنده كفاية، والله أعلى وأعلم. ولذا لو أن هذا المال الذي يأخذه على سبيل المثال لا يكفيه فاحتاج إلى الكسب في بعض الأوقات وأقام غيره من يقوم بهذه المهمة، لم يسقط استحقاقه، يظل مستحقا لهذا العطاء من بيت المال. يقول: وكذلك صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح، كراع الخير وعدتها، يعني يدفع أثمان أشياء يشترى بها سلاح، يشترى بها خيل، يشترى بها عتاد حربي، وكذا عمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار، كل هذه من ضمن المصالح ومصالح الفيء. ومن المستحقين ذو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم، على قولين في مذهب أحمد وغيره. طبعا هم مستحقون أصلا من الصدقات، هم الفقراء ذوي الحاجات يقدمون في الصدقات، لأن الله بدأ بهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال: منهم من قال يقدمون، ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. عايز يقول مال الفيء في التوزيع العام يقسم على جميع الرعية بحكم الإسلام كما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم. قال: والصحيح أنهم يقدمون. نعم، قد يكون المال قليلا، إنما فعل الصحابة ذلك عندما كثر المال. وأما قبل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالفقراء، وبدأ بفقراء المهاجرين قبل فقراء الأنصار، ربما أعطى قليلا من الأنصار ممن كانوا فقراء. ولكن لما كثر المال في عهد الخلافة الراشدة، في عهد عمر خصوصا رضي الله عنه، جعل الدواوين وقسم العطاء على كل المسلمين. لكن لا شك أنه عند قلة المال يقدم ذوي الحاجات. وكذا إذا لم تكفيهم الزكوات يأخذون من أموال بيت المال ما يكفيهم أولا. فلسنا بالذين مثلا نعطي الأغنياء بحكم الإسلام عطاء ونترك فقراء المسلمين ما أخذوه لا يكفيهم. لو أننا قسمناه كما يقسم الميراث، فأخذ كل واحد منهم مثلا 20 والفقير حاجته في 100، لم يأخذ الغني على 20 ويترك الفقير ب20، أخذ من الزكاة 20 وأخذ من عطية من العطاء 20، المجموع لا يكفي. إذن يبدأ به ويقدم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عز وجل: ولا عن الأنصار ولا يردون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون. قد خصه النبي صلى الله عليه وسلم في أموال بني النضير وفي غيرها بالعطاء، لأنهم كانوا أشد الناس فقرا، لأنهم فقدوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل بسبب الهجرة. ولذلك قال عز وجل: للفقراء المهاجرين، فبدأ بالفقراء. قال: والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته. صححه الشيخ أحمد شاكر على ما قدم فيه. يعني الكل يأخذ من هذا المال، ولكن التفاضل بناء على السابقة إلى الإسلام. لذلك كان عمر يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أولا أكبر العطاء، ثم بعد ذلك السابقين من المهاجرين، ثم السابقين من الأنصار، ثم بعد ذلك ويخص أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ويقدم كذلك من كان بعد هؤلاء من مسلمة الفتح، ثم بعد ذلك باقي الناس. الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، يعني بذله وما يغني عن غيره في مقام معين. إذا كان يغني عن غيره يكفي عن غيره. والرجل وبلاؤه، رجل أبلى بلاء حسنا في موطن من المواطن يأخذ عطاء أكثر. هذا مذهب عمر رضي الله عنه، كان مذهب أبي بكر التسوية، ولكن مذهب عمر كان التفضيل بهذه الأشياء. قال: والرجل وحاجته، يعني صاحب الحاجة يعطى أكثر من غيره، كما يعطى السابق إلى الإسلام يعطى الرجل الذي يغني عن المسلمين غناء كبيرا يكفيهم أبوابا كثيرة. الرجل الذي له حسن بلاء في الإسلام قام بعمل بطولي في حرب، عمل بطولي في دعوة إلى الله عز وجل، مثلا أسلم على يديه جماعات ضحى تضحية كبيرة، وكذا إذا كان محتاجا. فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام. الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، لما حصل المال بالسابقين الأولين المهاجرين والأنصار، هؤلاء دو لو لم يكن هناك جهاد منهم لما قام للإسلام دولة بفضل الله عز وجل. قال والثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كالساسة والعلماء، ومن يجلبون والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا، الساسة بمعنى ولاة الأمر يعني، وكذا في بعض النسخ هو كولاة الأمر. والثالث من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد الجنود يعني والعيون الذين هم القصاد المناصحون ونحوهم، العيون الذين يتطلعون أخبار الأعداء ونحو ذلك، الذين يقصدون أماكن تجمعات الأعداء ليأتوا بالأخبار، أو الثغور ليأتوا بالأخبار، الذين يناصحون الأئمة والقادة فيما ينبغي عمله بناء على الأخبار التي تأتي من يعني هذه الثغور عن الأعداء. قال والرابع من الأقسام ذو الحاجات، وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله. يعني العطاء من هؤلاء كيف يعطون؟ يقول قد يكون بعضهم متبرعا زي ما قلنا مثلا في الإمامة أو الأذان أو التعليم أو القضاء أو غير ذلك تبرع، فقد أغنى الله عز وجل به وكفانا ولا يحتاج إلى، وإلا أعطي إما ما يكفيه أو قدر عمله، كأنه يقدر العمل بكم لو كان استؤجر عليه إذا كان يصلح الأجرة، وإلا فهو كما ذكرنا ليس إجارة وإنما هو عطاء. قال وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، أيضا يعني رجل فقير عنده 10 من الأولاد يعطى أكثر من الذي عنده ولد واحد مثلا لشدة الحاجة. قال فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه. يعني لو افترضنا فضلت غنيمة توزع، فضل أقصد مال من مال الفيء يقسم على الجميع بعد قضاء ذوي الغناء وذوي الحاجات، يقول مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو في ميراث. ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك. هذا باب خطير للغاية، الحاكم ليس مفوضا في هذه الأمور تفويض هوى وشهوة، وأنه من حقه أن يصنع ما يريد والأمر موكول إليه يفعل ما يشتهي، وإنما هو مفوض إليه تفويض مصلحة. ولذا لا يجوز أن يعطي لأجل قرابة له، أقاربه يعطيهم، ولا يجوز أن يعطي لأجل مودة، يحب إنسان فيعطيه من أموال المسلمين العامة ما يشتهي يبيع له البلد نعوذ بالله. يقول فضلا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، والباب ده باب خطير، لأنه قد كان يقع شيء من ذلك في بعض الأوقات حتى ترتب عليه تضخم هائل لبعض الناس، عهود الإقطاع القديمة إنما بدأها محمد علي حاكم مصر في القرن 19، في أول القرن 19 كان يقطع أولاده وقراباته من أسرة محمد علي الأراضي الهائلة، وربما كان يستصلحها في الحقيقة الفلاحون الفقراء والضعفاء، فترتب على ذلك أن كانت الأراضي بآلاف الأفذنة في أيدي حفرة قليلة من الناس هم هذه الأسرة. فمثل هذا يمكن أن يؤخذ منه ويرد إلى المسلمين وفقرائهم. يعني المشكلة كان في الإصلاح الزراعي الذي وقع ليس في كل صوره، المشكلة أنه جعل هناك حدا للملكية أعلى لا يلتفت إلى كيفية أخذ هذا المال. قال حربة الإقطاع كانت معناها في الثورة عند في بداية الثورة وقوانين الإصلاح الزراعي أن كل من زاد ملكه عن 100 فدان أخذت منه. من أين أتى؟ من أي شيء؟ من أي طريق أتى بها؟ كلام منكر وباطل. الإصلاح الزراعي بهذه الطريقة هي النظرية الاشتراكية، الطريقة الاشتراكية في أخذ الأموال من الناس، وكذا مثلها الضرائب العالية جدا على رؤوس الأموال الصناعية. ده رأس مالي، هذا الرجل نأخذ ما زاد على مثلا 20 مليونا مثلا 90% من كل مليون، بعد ذلك تسيب له 1 وناخد 9 من كل مال يكتسب. إن شاء الله اكتسب إيه؟ هي نظرية أساسا مخالفة للشرع قطعا ويقينا، أخذ أموال الناس بالباطل. ولكن المشروع من ذلك في مثل هذا أن ينظر لماذا أعطي هؤلاء هذه الإقطاعات الرهيبة. لماذا أعطي مثلا طوسن باشا مثلا هذا كده كابن محمد عن قطعة مساحتها الأرض اللي مسميها اسمها إيه؟ الحي المسمى بطوسن، ها في أبي قير، مساحات هائلة جدا، والناس كانوا يتناقلون كيف كان يتم تسخير الفلاحين من أجل إصلاح هذه الأرض، وهم الذين أصلحوها بالفعل وزرعوها، كانت أرضا مورا. فمن أين ملكها هذا الرجل؟ بأي شيء أخذها؟ أخذها لأنه ابن محمد علي. فمثل هذا كان حقا أن تؤخذ منه وترد إلى بيت المال وتوزع على المسلمين لو كان في بيت مال، يعني لو كانت النظرية إسلامية. ولذلك هذا الباب بين غال ومفرط، وبين يعني مصحح للأوضاع على أي حال كانت. بعض الناس بيقول لك ده الإصلاح الزراعي ده فعلا ده أنقذ الفلاحين، دون أن ينظر إلى الطريقة التي تم بها. وهناك من الإسلاميين من يمتدح، وهناك من الإسلاميين من كان يقترح سقف أعلى. المشكلة دي في أيام عبد الناصر كانت مشكلة كبيرة، هناك اتجاهات إسلامية كانت بتقول إن خلي مثلا الحدود الملكية الأعلى 200 فدان، ناس يقول لا 100، ناس يقول لا 300. القضية ليست كذلك، لا يحل أن يكون هناك حد أقصى طالما اكتسبها بالحلال، وطالما لم يأخذ هذه الأرض وهذه الأموال لقرابة أو لمودة بينه وبين الحاكم والوالي. الوالي إنما يعطيها لمن يستحقها، ولا يجوز أن يعطي مال أحدا ما لا يستحق لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة، إنما يعطي للمصلحة. ما أخذ من ما أعطي الناس بغير مصلحة رد، كما فعل عمر بن عبد العزيز في أموال بني أمية. ماذا صنع عمر أول ما تولى؟ أخذ معظم أموال بني أمية وردها إلى بيت المال، لأنها كانت تعطى على غير وجه حق. وأما يعني ما كان من أموالهم التي اكتسبوها بالطرق الحلال فلا يجوز أن تأخذ منهم، ولا يجوز أن تنزع ملكية مسلم عن ماله اكتسبه بطريق حلال لم يكن فيه توسل إلى حصوله عن طريق القرابة أو المودة للوالي والحاكم الذي يعطي هذه الأموال. فالإسلام ليس كالنظرية الشيوعية أو الاشتراكية، وليس بالإباحة المطلقة لأصحاب رؤوس الأموال الذين يستغلون سلطانهم لدى الحاكم في أخذ استحقاقات غير صحيحة. تجد هذا يقع كثيرا، الدول الرأسمالية أو النظام الرأسمالي أصحاب رؤوس الأموال يتحكمون في القرارات السياسية ويتحكمون في القرارات الاقتصادية، يقررون على سبيل المثال الأرض دي نبيعوها بكام للمستثمر ده، المستثمر ده يكون إيه؟ ذو سلطان، دفع أموال رشوة أو نحو ذلك أو قرابة أو مودة، يدفع مالا يقدر ما يساوي 1,000,000 بأنه يساوي 1,000 ويشتريها الرجل، وأراضي متسعة جدا من حق أي مسلم أن يستصلحها، يمنعون استصلاح هذه الأشياء الأرض مثلا إلا لفلان، ويخصص له هذا العطاء. هذا يوما من الأيام من حق الدولة الإسلامية أن تأخذ هذه الاستحقاقات التي أخذت بغير حق والتي ظلم فيها المسلمون عموما كبيت المال. يقول ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا، هذا الفصل مهم للغاية، ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين من الصبيان المردان، يعني من كان تفعل به الفاحشة فمن أقر أو رضي بذلك أعطاه من الأموال مقابلا، ونسأل الله العافية. الأحرار والمماليك ونحوهم، المردان يعني الشاب الأمرد الذي ليس له لحية الذي تفعل به الفاحشة، يقول والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك، لا أدري ما المساخر في الحقيقة، لكن يشبه أن تكون من هذه الأنواع اللهو يعني، ها؟ المساخر صحيح، من المساخر الذين يضحكون الناس، يضحكون مهرجين. قال والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك، طبعا هذه منافع محرمة أعطى الحاكم لهم والعياذ بالله من المحرمات التي يجب أن تنزع منهم. ده إذا كان يعطي لشخص بينه وبينه قرابة، العائلة المالكة التي تأخذ عطايا من كونه من العائلة المالكة، ده في كل البلاد التي فيها نظام الملك تقريبا أن هناك الأمراء يأخذون رواتب ثابتة. لماذا؟ لأنه من العائلة المالكة، يأخذ إقطاعات جبال بأسرها يبيعها بعد ذلك، يأخذها ويقطعها ويعملها أرض للبناء ويبيعها للناس. ومن أين استحقها؟ يقول لك من الدولة. لماذا استحقها هذا؟ هل أحيا هذه الأرض؟ هل حجرها وبناها بنفسه؟ لا، إنما يمنع غيره منها وتعطى له إقطاعا، هذا بلا شك لا يجوز. العطايا على المحرمات أشد والعياذ بالله. ها صح، من هذا الجنس العطايا للاعبي الكرة الذين يلهون الناس زي المغنيين، يقول ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتال إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وإن كان المؤلفة قلوبهم يحل أن يأخذوه، يعني ليس يقول وإن كان، ليس معنى أن كل من يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم لا يحل، لا، وإنما يكون بعضهم لا يحل له ذلك. يعني هناك من إذا لم يأخذ عاب وذم وحرض وامتنع من الطاعة وأفسد على الدولة الإسلامية أمورها ووالى الأعداء وطعن في دين وعمل لهم جاسوسا، فلا شك أن هذا عطاؤه يكف شره، إذا أعطي فكف شره كان ذلك حلالا للمعطي حراما على الآخذ. ولكن من كان يحتاج يعني لا يفعل ذلك ولا يرتكب محرما إذا لم يأخذ جاز إعطاؤه من المال. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس كل من أعطاهم من سهم المؤلفة قلوبهم كانوا غير مستحقين للعطية أو كانوا يأخذونها إلى النار، وإنما يعطيهم ما يحل لهم أن يأخذوه حسن إسلامهم بذلك وقوي إيمانهم. لكن هناك من لا يحل له أخذ ذلك، وهو من يترتب على عدم أخذه أن يطعن في أو يفعل المعاصي ويفعل المنكرات وربما يكفر ويعاون الأعداء إذا لم يأخذ. يقول كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء لمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع ابن حابس. سيد بني تميم وعينة ابن حصن سيد بني فزارة وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان الذي كان اسمه زيد الخير فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير. قال وعلقمة ابن علاثة العامري سيد بني كلاب ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة بتربتها قطعة ذهب كي كما استخرجت في التراب من التراب، بعثها بتربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع ابن هابس الحنظلي، وعوينة بن بدر الفزاري، وعلقمة ابن علافة العامري أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين، لحيته كفة مشرف الوجنتين، خده بارز غائر العينين ناتئ الجبين، منظر فظيع، محلوق الرأس والعياذ بالله. فقال: اتق الله يا محمد. وطبعا الأمر بتقوى الله أمر حسن، لكن مفهوم المخالفة إيه؟ أنك لم تتق الله، بس ما صرحش. اللي صرح بها كان من وراء النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ده كان بعيد، لكن قدامه قال إيه؟ قال: اتق الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد ابن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهم الخوارج. هذا الرجل كان رأسا فيهم من ضئضئ، يعني من أصل هذا. وعن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. أبهاتهم ما كانوش فوق أبويا. وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. لا يرفع يعني هتنزلني النهاردة، عمري ما هترفع بعد كده. فقال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. رواه مسلم. والعبيد اسم فرس له. أتجعل نهبي ونهب العبيد، حتى بيقول على عطاء إيه؟ نهب، لأن هم أصلا كان عادتهم في الجاهلية إن الغنيمة يعملوا فيها إيه؟ يخطفوها، يبقى تنتهب. النهب ده معناه التخطف قدرة، فسمى العطاء كذلك. يقول: والمؤلفة قلوبهم نوعان، كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يدفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو النكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك، فالأعمال بالنيات. فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون، أعوذ بالله. يقول: وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه ما قال. الذي ينكر جنس هذا العطاء ولو كان للمصلحة الشرعية، الذي أنكر على العطاء للمؤلفة قلوبهم ولو كان لمصلحة الدين، ذو الخويصرة الخارجي. يقول: وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم، ومحو ومحو اسمه، يعني محو اسمه من الخلافة، أي رضي بأن يكون يقبل ما يقرره الحكمان وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم. طبعا هذا من من من فضائل علي رضي الله عنه، ما قبل من التحكيم لأجل مصلحة، ما قبل أنه لو أن من توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض أزالوه عن الأمر لفعل، وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم، كان هذا الواجب عليه في أهل البغي. كيف يسبي عائشة رضي الله عنها؟ كيف يسبي طلحة والزبير وأولادهم وصبيان المسلمين؟ يقول: وهؤلاء الخوارج، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة، وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. قال الترمذي: حسن صحيح، حديث صحيح. يعني بعض الناس يختلط عليه الحال ما بين الورع وما بين الورع الفاسد وبين الجبن والبخل، فقد يكف عن الدماء تورعا وقد يكف عن الدماء جبنا، لا يجبن على لا يقدر على أن يقتل الكفار في سبيل الله، فهذا أيضا أمر منكر. وكذلك ترك الفساد خوفا يعني يترك ما أمر الله عز وجل من الجهاد خشية الوقوع في فتنة، هذا ورع كاذب، ويترك النفقة وهو في الحقيقة إنما هو بخيل، وليس أنه يريد أن يضعها في موضعها مثلا. يقول: وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض، فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله. وقد قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر، أخرجه أحمد، والخرائطي في مكارم الأخلاق، والبخاري في خلق أفعال العباد، في إسناده من يضعف، في إسناد أحمد ابن لهيعة. ولكن السماحة والصبر من خصال الإيمان بلا شك. قال: فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء، والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. أما من عنده الجبن والبخل فهذا ضرر الدين والدنيا، جبان عن الأعداء، بخيل في عطائه لمن وجب عطاؤه، متكبر والعياذ بالله على المسلمين والمستضعفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السماحة بعد البذل. والسهولة، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اخطب. يقول: لا أستطيع الزواج لأنني طالب في الكلية، ولا أستطيع تحمل تلك الفتن، ماذا أفعل مع العلم بأني محافظ على الصلاة في المسجد طلب العلم؟ نقول: إن يسر الله لك أن تعقد كتب كتاب فقط، وإن لم يكن متأثر أمر الزواج لأجل عدم النفقة وعدم المسكن، إن قبل أحد ذلك فبها ونعمت، فإن هذا يخفف كثيرا خصوصا مع شيء من التلاقي الذي يؤذن فيه غالبا من أهل الفتاة، من أهل الزوجة المعقود عليها، فسيكون تخفيفا في هذا الباب. وإلا فعليك بالصوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء، وعليك بشغل همتك ووقتك بالقضايا الكبرى، المنافع العامة للمسلمين، الدعوة إلى الله عز وجل، الاهتمام بقضاياه، فإن ذلك يجعل قلبك مشغولا بغير هذه الفتن، وستمر عليك الفتن مستحية. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياك منها. ولو وكذلك يعني حراسة الخواطر من أهم ما يذهب الله عز وجل به عنك أثر هذه الفتن المتكاثرة. إياك وأحلام اليقظة والسرحان في وقت الخلوة وعند النوم وفي الحمامات، فإن ذلك من أعظم أسباب الانحراف. عندما يخلو الشاب بنفسه ويستحضر الصور التي رآها طول اليوم ويتخيل المزيد، نسأل الله العافية، فضلا عن الباب الفتنة المفتوح من خلال المواقع الخبيثة الإباحية والأفلام القذرة والصور الإجرامية العارية، هذا الباب إذا أغلقه فإن شاء الله كانت همته عالية في تحصيل طلب العلم والدعوة إلى الله، فبإذن الله سوف يوقى، وليصبر وليحتسب عند الله عز وجل. يعمل في مكانه على جمع الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية، فهو وكيل، وفي الفترة الماضية حدث له بعض الظروف فاستلف مالا من آخرين، هل لي أن أجمع الزكاة وأقضي بها ديني دون أن أستأذن أصحابها لما في ذلك من الإحراج وعدم استطاعتي أن أخبر الناس بذلك؟ أغلق هذا الباب تماما، إياك أن تفعل هذا الأمر، هم لا يرضون، وأنت وكيل عن الأغنياء، لا يرضون أن تأخذها لنفسك. لو علموا ذلك لقالوا بالصوم، لو علموا ذلك لما أعطوك المال مرة ثانية. أنا أكد أبزم أن وكالتهم أن تقسمها على المحتاجين ليس لنفسك ولو كنت منهم. فاجعل هذا الباب يفتح باب شر، هذا الأمر يفتح باب شر عظيم، وذلك أن الكثير من الناس إذا تعود على الأخذ سرا بهذه الطريقة فتح الباب لنفسه بعد ذلك وأخذ أموالا لا يستحقها. هذا الأمر تقرره لجنة، لا تستقل بهذا الأمر، أنت يعني لابد أن يكون معك في تقسيم هذه الأموال أحد غيرك، وكما ذكرت اجعل لجنة من إخوانك، فإذا رأوا أن يعطوك إذا كنت محتاجا أعطوك، وفي هذه الحالة يأخذون هم هذه الأموال ويعطوك منها ما تريد. إحراج عدم إحراج، لا تفعل ذلك، الأغنياء لا يأذنون في مثل هذا، أصحاب الأموال والزكوات والصدقات لا يأذنون في مثل هذا، فهذه الوكالة كأنها مشروطة، لا تأخذها لنفسك. ذكرتم أن رواتب من يقوم على المصالح هي عطاء وليس أجرة، هل يشمل ذلك كل موظفي الدولة؟ هذا الذي يظهر لي والله أعلم وأعلم، طالما أدوا العمل كما ينبغي، وإنما تحديد الأجرة والمواعيد من أجل ضبط الأمور. وعلى أي الأحوال فهناك من يقول هذا العطاء يقدر بقدر أجرة المثل، أو يقدر بقدر العمل الذي يتم استحقاقه على قدر عمله، فهذا له وجه أن يجعل أجرة، نعم قدر الكفاية أو قدر العمل، كما ذكر شيخ الإسلام القولين. إذا غاب بعذر والعمل قد تم، اللي احنا قلنا فيها الامام او المؤذن اللي راح لكون هذا المال لا يكفيه فعمل عملا اخر فترك مؤذنا يؤذن مكانه او اماما يصلي بالناس مكانه وقد صلى هو في صلاته واذن، هذا لا يلزمه ان يخرج عن هذا اليوم الذي انصرف فيه، إذا قلنا هذا على قدر الكفاية. وكما ذكرنا هذا لا يسمى عملا يستحق أجرة، بحيث أن الأذان والإمامة والصلاة والخطبة ليست عملا يستحق أجرة، عبادة من العبادات، وبالتالي مش هيحتاج يخرج. لكن الذي يعمل عملا يمكن أن يقدر بالأجرة كمهندس أو طبيب أو موظف إداري أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه إذا ترك العمل، وخصوصا إذا كان لمصلحة نفسه، فإنه يخرج بقدر ما ترك من العمل، وخصوصا إذا لم يقم أحد بالعمل في مكانه. ها؟ الممثل المغسل الذي يغسل الموتى إذا كان متفرغا لذلك، إذا لم يوجد متبرع، وإلا فالأصل في التغسيل والتكفين أنه يتم من خلال التبرع، أو في أجرة، أي أن تكون أجرة المغسل من رأس مال الميت، فإن مصاريف تجهيز الميت من رأس ماله، وبالتالي فهذا لا يدفع إلا كأجرة مثلا لمن غسل فقيرا ليس عنده مال ولم يوجد متبرع، فهذا يمكن أن يؤخذ من المصالح. هل يعتبر العطاء من مرتبات ومكافآت لاعبي الكرة تدخل بها ونفس الإمام، أو هي منفعة محرمة؟ الاثنين من باب واحد، هوى بلا شك، وأحيانا تكون منفعة محرمة. بل هل أهل الغناء والمساخر والله لا يأخذون نهائيا، أم لا يأخذون على ما يفعلونه فقط ويأخذون من القسمة كباقي الناس؟ أولا يجب على الإمام منعهم من الغناء والله المحرم والفساد، وبعد ذلك لهم نصيبهم كأهل الإسلام، يأخذون قدر حاجتهم، أو إذا زاد المال أخذوا بحكم الإسلام. نصائح لطلبة كلية الطب في التعامل مع مرضى من النساء. الله المستعان. غض البصر وستر العورات، ومعاملة المريضة والمريض أيا ما كان كأنها والدتك أو أختك أو زوجتك أو ابنتك، فانظر كيف ستعامل هؤلاء، أو كيف تود أن يعاملهم من يعني جعله الله عز وجل في موطن حاجتهم. وكذلك هذا المريض والدك أو أخوك أو ابنك. بعض الناس يقولون إن الصحفيين الذين يهاجمون أهل السنة يمكن أن يكونوا من المؤلفة قلوبهم ونعطيهم المال، هذا النوع شرطه أن يكف عنه، أما هؤلاء فلا يزالون يبتلعون الأموال ولا يشبعون، وإنما يأخذون من الذي يدفع لهم أكثر، وأهل الكفر أموالهم أكثر، فلو فتحت هذا الباب لازداد أخذهم للمال بلا فائدة، يعطيهم الأمريكان واليهود والشيعة أكثر مما تعطيهم أنت، فضاعت الأموال. ثم إنما ينظر في هذا بعد سد حاجات المقدمين الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم، هناك من يعني لا يريدون عشاء إلا بعد الانصراف بعد 12 مساء، مش عشاء، وأنا منصرف مرة بعد في الساعة قرب 12، جاءني أخ وقال هناك أناس أقسموا بالله أنهم ما تناولوا طعاما من أول النهار إلى الآن. للأسف يعني يوجد هذا بيننا. هل يجوز لأصحاب مسجد أن يقوموا بإيجار الدور الأرضي من المسجد بعد بناء الدور الثاني لإنفاق على الأيتام وعمرة المسجد؟ هم أصحابه؟ يعني أصحاب مسجد دي؟ هو المسجد له أصحاب؟ المسجد وقف لله تعالى، إذا صلي فيه صار مسجدا، لا يجوز أن ينقل عن هذا إلا إذا تعطلت منافعه، وليس لهم أن يؤجروا المسجد، المسجد ملك لله عز وجل، خرج عن ملكهم، لا يجوز أن يصنعوا به شيئا إلا إذا تعطلت المنافع وامتنعت هذه المنافع، فيمكن أن يباع أو يؤجر ويجعل هذه المنفعة في وقف آخر. اللي تبرع من البداية اشترط عنده يعمل ايه؟ خلاص ماشي من الأول هو خلاه دور أرضي، يبقى ما أوقفش الدور الأرضي، أو يبقى نعم أوقفه كمحلات، أو أنه جعله مسكنا أو محلات لنفع نفسي، أوقف العلو الثاني فقط ولم يوقف السفل جاز لك، أو أوقفه لعمارة المسجد جاز لك. ثاني جمعية ياقوت الخيرية، جمعية سيدهم ياقوت دي جمعية صوفية معروفة للضلال والعياذ بالله، ويدعون أنواعا من الأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة والسنن المستنكرة التي ليست سنن من سنن أهل البدع والضلال. حكي يقول الإمام النووي أنه حكي عن إسحاق بن راهويه في حكم الخضاب بالسواد أنه رخص فيه المرأة تتزين به لزوجها، هذا قول ضعيف. ولو حكي عن إسحاق فإن الأحاديث الواردة في القوم الذين يكونون في آخر الزمن يخضبون بالسواد لا يدخلون الجنة يدل على تحريم الخضاب بالسواد. على أين الأحوال هذه مسألة فيها اجتهاد، هل يمنع من الخضاب بالسواد مطلقا؟ هل يمنع من الخطاب لكبير السن الخضاب بالسواد لكبير السن مثل ابن أبي قحافة أم أنه يجوز كما ورد عن بعض السلف؟ الصحيح من هذه الأقوال أنه يمنع مطلقا للحديث الذي ذكره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.